صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب الطر نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب الطر نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب طرا نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب طرا نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى. مرحبا بمن أتانا صلوا على الحبيب وبه زاد حمانا منه فاح الطيب. مرحبا بمن أتانا صلوا على الحبيب وبه زاد حمانا منه فاح الطيب. مرحبا بمن أتانا صلوا على الحبيب وبه زاد حمانا منه فاح الطيب. مرحبا بمن أتانا صلوا على الحبيب وبه زاد حمانا منه فاح الطيب. يا رسول العالمين يا شفيع المذنبين. يا رسول العالمين يا شفيع المذنبين. رسول العالمين يا شفيع المذنبين. رسول العالمين يا شفيع المذنبين. يا أكرم الثقلين يا بحر الوفاء. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب طرا نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب طرا نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى. فاح وأذار شدوى الياسمين. أشرق الكون ونور بطاء الأمين. فاح وردا فاح وأذار شدوى الياسمين. أشرق الكون ونور بطاء الأمين. فاح وردا فاح وأذار شدوى الياسمين. أشرق الكون يا سراج التائهين يا إمام المتقين. يا إمام المتقين. يا سراج التائهين يا إمام المتقين. يا حبيبا يا أمين يا نبع الصفا. صلاتك ربي والسلام على المصطفى وعلى الآل الصحب طرا نورا قد وفى. صلاتك ربي والسلام على المصطفى. مصطفى مصطفى الصحب كله قد وفى صلاتك ربي والسلام على المصطفى.